الحمد لله والحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. إذن أيها الأحبة، نحن نتحدث عن الأحكام التي تختص بالجنازة، وهذا الأمر يدخل فيما شاءه الله تبارك وتعالى في خلقه وفي عباده، فإن الله عز وجل يبتلي عباده بالشر والخير فتنة، وبين لنا سبحانه وتعالى الأحكام التي ينبغي لنا أن ننضبط بها في السراء والضراء. أما في السراء فهناك قربة نتقرب بها إلى خالقنا ومولانا، ألا وهو الشكر له وحمده سبحانه وتعالى على كل حال. بالنسبة للضراء ينبغي لنا أن نصبر وأن نحتسب، لأن هذا الأمر ما فعل إلا بعد تقدير الله عز وجل وتعالى، أن يكون شيء في ملكه لا يريده جل جلاله، لا توجد مشيئة أخرى تفرض وجودها في الكون ولا يريدها رب العزة سبحانه وتعالى، لا يوجد. إذن كل شيء قدره الله تبارك وتعالى في هذا الكون وقضى به سبحانه جل جلاله، وشاء أن يكون في ملكه وأراد ذلك سبحانه جل جلاله. ابتلنا سبحانه وتعالى بالمصائب وبين لنا جل جلاله الأحكام التي تختص بمصيبة الموت، الأحكام التي تختص بمصيبة الموت. قد مر معنا بعضها ووصلنا إلى باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهية اتباع الجنائز، وهذا خاص بالنساء بالنسبة للكراهية. من أين سنأخذ ذلك؟ بعد أن أخذنا تشيع وحضور دفنه وأجر ذلك، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بما عند الله واحتسابا للأجر، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، وكل قيراط مثل أحد، أي هذا القيراط كأنه جبل من الحسنات. إذا تبع الجنازة حتى الصلاة عليها فهذا قيراط، وإذا تبعها بعد الصلاة عليها إلى حين دفنها فله قيراطين، كما قال عليه الصلاة والسلام: يرجع من الأجر بقيراطين، القيراط مثل جبل أحد، فهذا أجر عظيم. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنية واستحباب وندب أيضا عليه الصلاة والسلام إلى اتباع الجنازة والصلاة عليها واتباعها أيضا إلى دفنها، فكل ذلك فيها أجر عظيم. وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر باتباع الجنائز، وبينها في أحاديث كثيرة في فضل اتباع الجنازة كهذا الحديث أيضا. وقال: من صلى عليها ثم يرجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. إذن قد حقق القسم الأول وهو اتباعها إلى الصلاة ولم يتبعها إلى الدفن، ربما لأمور يعني لأمور أخرى أو عوارض أخرى منعته من اتباع الجنازة، ربما يكون مشغولا، ربما عنده حاجة، ربما عنده واجب يريد تأديته. المهم دل على استحباب اتباع الجنازة وما فيها من أجر عظيم. حديث أم عطية التي سيبين لنا حكم اتباع الجنازة بالنسبة للنساء، هذا بالنسبة إلى الرجال لا حرج فيه، أما بالنسبة للنساء حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذه اللفظة بيّنت لنا مرتبة النهي، بيّنت لنا مرتبة النهي، فإن الطلب أيها الأحبة أو إن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. هذا الخطاب يتعلق بالأفعال ليس بالذوات. لما يقول رب العزة حرمت عليكم أمهاتكم، ما معنى يعني الأم محرمة والزواج بالأم؟ علمنا هذا حرمت عليكم أمهاتكم، يعني التحريم غير متعلق بالذوات، إنه متعلق بالأفعال المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين. حرمت عليكم الميت، أي أكلها والانتفاع بها، هذا ما معنى. علمنا الخمر أيضا بمعنى شربها وغير ذلك. إذا الحكم الشرعي أيها الأحبة هو خطاب الشارع، وهو الله تبارك وتعالى المشرع لعباده، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. هذا بالنسبة لتعريف علماء الوصول إلى الحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي أيها الأحبة، الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. الحكم التكليفي هو الذي جاء في هذا التعريف طلبا أو تخييرا، أما الحكم الوضعي فهو أو وضعا، طلبا أو تخييرا أو وضعا. أما بالنسبة للحكم الوضعي، ما معنى الحكم الوضعي؟ هو عبارة عن وضع علامات، وخطاب الشارع المتعلق بجعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الوضع يعني وضع علامات تدل على الأحكام الشرعية. ماذا قال رب العزة؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس. طيب غروب الشمس، غروب الشمس، فلنأتي على هذا المثال، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. إذا هذا السبب هي علامة لحكم الشرع. دخول شهر رمضان علامة لصيام هذا الشهر، لوجوب صيام هذه الأيام. هذا ما معنى الحكم الوضعي، وليس القانون الوضعي، إنما هو الحكم الوضعي هو عبارة عن وضع علامات من شروط وأسباب وموانع وغير ذلك. هذا ليس الأمر الذي أتيت من أجله، أنا أردت أن أصل إلى مسألة الطلب. هذا هو الحكم الشرعي الذي ينقسم إلى خمسة أقسام: إنجاب وندب وتحريم وكراهة ومباح. علمنا؟ إذا الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، هذه الأحكام الشرعية الخمسة التي يدور عليها الإسلام. ما أي مسألة في دين الله عز وجل أو أي مسألة تعرض لك لا تعد هذه الأحكام الخمس، إما تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة من وجوه الحلال أو مكروهة أو محرمة. علمنا؟ طيب الطلب أيها الأحبة طلبان: طلب فعل وطلب كف أو طلب ترك. هذا الطلب إن جاء على سبيل الحتم والإلزام سمي بأنه واجب، وإن كان على غير سبيل الحتم والإلزام يسمى مندوبا، ولكن مطلوب الفعل. ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام يعتبر واجب، أي ليس له خيار، يأثم إن تركه متعمد ويجر إلى فعل الامتثال. طيب ما طلب لك ليس على سبيل الحتم والإلزام، افعل إن شئت، افعل إن شئت، هذا يعتبر طلب فعله وحظ الشارع على فعله، لكن ليس على سبيل الحتم والإلزام، هذا الذي يدخل تحت المندوب، السنة والنفل والاستحباب والفضيلة والنافلة، كل هذا يدخل تحت قسم المندوب. الآن الشاهد الذي سنصل إليه هو هذا الأمر: ما طلب تركه على سبيل الحتم والإلزام ماذا يسمى؟ محرم. طلب تركه، لا لغة، طلب فعله، طلب ما طلب تركه على سبيل الحتم والإلزام، لا تقرب الزنا، علمنا، إلى غير ذلك من الأمور التي نهى الله عنها سبحانه وتعالى، لا تفعل. إذا طلب على سبيل الحتم والإلزام ماذا يسمى؟ محرم، ليس لك فيه خيار. طيب ما طلب تركه لكن ليس على سبيل الحتم والإلزام ما يسمى الكراهة، هذا هو الشاهد في حديثنا. ولم يعزم علينا، نهينا، لو كان نهينا عن اتباع الجنازة فقط لكان طلب الترك دون قرينة تصرفها من التحريم إلى غيره. إذا الأصل في النواهي التحريم حتى ترد قرينة صارفة حتى تجد قرينة صارفة تصريفها من التحريم إلى غيره. هذه قرينة تتبين معنا في هذا الحديث، وهذا مثال نستطيع أن نأتي به في قسم المكروه. والأصل أيضا في الأوامر الوجوب أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، علمنا؟ الأصل في الأوامر الوجوب حتى ترد قرينة صارفة من الوجوب إلى غيره. إذا نهينا، ثم جاءت قرينة تبين لنا حد هذا النهي، يعني ليس على سبيل الحتم والإلزام، وإنما قالت نهينا ولم يعزم علينا، يعني يجوز لنا الذهاب مع الكراهة. يكره لنا ولكن لم يحرم علينا. وهذا الأمور بشروط أيضا أيها الأحبة، هي في درجة الكراهة وربما يصل الأمر بها إلى التحريم إذا كانت هناك أمور قد اختلت. ماذا يقول المؤلف هنا؟ قال ومعناه لم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات، أي نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، أي لم يكن هذا الأمر على سبيل الحتم والإلزام، وإنما كان على غير سبيل الحتم والإلزام، حض على الترك. إذا فعله كراهة ولا يترتب عليه إثم، لا يترتب عليه إثم، يعني جاز لهن الذهاب واتباع الجنازة ولكن بشروط، ولكن بشروط، بطبيعة الحال من جملة هذه الشروط أن تكون ساترة لنفسها، وألا تبرز وتظهر زينتها التي أمر الله سبحانه وتعالى بسترها، فإذا خرجت هذه المرأة متبرجة يصبح الحكم فيها محرما لها، لأن رب العزة بين وقال غير متبرجات بزينة، وبين أن التبرج هو يعني من شيم الجاهلية، ولا تبرجنا التبرج الجاهلية الأولى. إذا خروجها متبرجة من أجل أن تتبع الجنازة من أجل هذه الأجر ومن أجل هذه الطاعة، يصبح خروجها هنا محرم، ليس على الكراهة، انتقل من الكراهة إلى التحريم. أيضا كما ذكرنا يجب أن تكون ساترة، أن تكون أيضا صابرة، وقد مر معنا مسائل النياحة والتسخط وغير ذلك، إذا كانت ستقوم ببلبلة أو ستثير المشاعر الهياجة وستكون نائحة يعني باكية صارخة، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الصالقة التي ترفع صوتها بالنواح والبكاء، إذا كانت في هذا الأمر أو إذا كانت ستفعل هذا الأمر يحرم عليها الخروج أيضا واتباع الجنازة، علمنا ينتقل الأمر من الجنازة إلى التحريم. أيضا أن يؤمن الاختلاط، أن لا تكون مختلطة بالرجال، أن تكون يعني في سرب مع نساء أو حتى وحدها، ولكن في ناحية من النواحي، في ناحية من النواحي، ولا يجوز لها الاختلاط بالرجال، لأن هذا المشهد هو عبارة عن أمر عظيم فيه خشوع واستعظام للأمر واستحضار عظمة الله، وأن الأنفس بيد الله، الإنسان لا يستطيع أن يستحضر هذا الأمر والنساء يمشون أمامه، لا يستحضر هذا الأمر، فإذا خرجت ينبغي لها أن تكون خلف الرجال أو إلى غير ذلك من ناحية اليمين أو الشمال، وألا تختلط بالرجال، إذا تكون متسترة، أن تكون هذه المرأة متسترة، صابرة، غير مختلطة بالرجال حتى ينطبق عليها الجواز، وغير ذلك يعني، وترك الخروج أولى لها وأفضل لها، ترك الخروج أولى لها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خرجت جاز ذلك ولا تؤثم ولا حرج عليها. طيب، أما بالنسبة لاتباع الجنازة أيها الأحبة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم يعني كانوا يتبعونها عن يمينها وشمالها وأمامها وخلفها، لا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل هو اتباعها من خلف، ولكن اتباع الجنازة ليس لها مكان مخصوص، وإن كان اتباعها من خلف هو أفضل الأماكن وأولاها بالاتباع، ولكن إذا سار عن يمينها أو عن شمالها أو أمامها لا حرج في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتبع الجنازة أبو بكر وعمر كانوا في كل ناحية أمامها وعن يمينها وعن شمالها، لا حرج في ذلك، ليس هناك أمر مخصوص، أي من تقدم يقال له يرجع إلى خلف مثلا حتى تتبع الجنازة، لا حرج في اتباع الجنازة أمامها وعن يمينها أو شمالها أو خلفها، هذا بالنسبة لأيضا جواز اتباع الجنازة في كل ناحية من نواحيها. باب استحباب تكثير المصلين. مصلين على الجنازة وجعل صفوفها ثلاثة فأكثر. إذن تكثير صفوف الصلاة على الجنازة أمر مرغوب فيه ومستحب، ويكون من ثلاثة فصائل. ولو لم يكتمل الصف لا يضر، لا يضر، الصف فيه ساعة عشرة، الصف الذي بعده فيه كذلك لا يهم، يعني يجب أن نملأ جهة المشرق والمغرب أو اليمين أو الشمال، علمنا؟ تكثير الصفوف في الجنازة أمر مرغوب. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه. إذا قام على جنازة أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه، وهذا فيه فضل التوحيد لرب العبيد سبحانه وتعالى. إن دل على شيء دل على فضل التوحيد، وأن هؤلاء من خواص الناس لا يقعون في أي ذرة من ذرات الشرك، لا صغيره ولا كبيره. قال: لا يشركون بالله شيئا، هذه نكرة في سياق النفي، ليس عندهم شيء لا صغير ولا كبير من أمور الشرك، وهي من كبائر الذنوب التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا كانت كبرى، وإذا كانت صغرى أيضا هي من كبائر الذنوب لتسميتها بالشرك. فالذنب الذي سمي بالشرك ليس كالذنب الذي لم يسمى كذلك، والذنب الذي سمي بالكفر ليس كالذنب الذي لم يسمى بالكفر، وإن كان يعني ليس بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، علمنا، فهو أيضا من كبائر الذنوب لتسميته بهذا الاسم. رب العزة لم يسمي الخمر بالكفر، أو لم ينعت صاحبها بأنه كافر إذا اقترف، والزنا وإن كان بشعا، وإن كان هذه المعصية من كبائر الذنوب، لكن لم يسميها بهذا الاسم. فالذنب الذي سمي بالكفر والشرك أعظم درجة من الذنب الذي لم يسمى كذلك. إذا قام على جنازة رجل أربعين، إذا قام على جنازة رجل أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا، إذا دل على استحباب تكثير صفوف الجنازة أربعون. زد عليها ينبغي أن يكون هؤلاء غير موصوفين بهذا الذنب العظيم الذي حرمه رب العالمين. قال: ينال الميت شفاعته في هذه الصلاة إلا شفعه الله فيه، وقبل بإذن الله سبحانه وتعالى دعاؤه فيه، علمني. ففيه فضل عظيم لتكثير الصفوف، وفيه أيضا فضل التوحيد الذي هو تجده باب خير في كل المجالات، باب خير في كل مجالات الحياة. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة، باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. يقول المؤلف: يكبر أربع تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتمه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. ولا يفعل ما يفعل كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه، إذا اقتصر على هذه الآية. إذن التكبيرة الأولى يقرأ فيها فاتحة الكتاب، التكبيرة الثانية يصلي فيها الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة والرابعة تكون فيها الدعاء، وهذا أرجح ما دلت عليه الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره كان يقرأ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، وأنس أيضا صلى بهم صلاة الجنازة وبين لهم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجنازة، أن تكون القراءة في التكبيرة الأولى، التكبيرة الثانية في الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة يدعو للميت كما سيأتي معنا شيء من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، التكبيرة الرابعة أيضا فيها الدعاء. إذا التكبيرة الأولى القراءة، التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، الثالثة والرابعة الدعاء، الثالثة والرابعة الدعاء. أما وهذا ما أخذ به قسم من أهل العلم، هذا ما أخذ به قسم من أهل العلم كالشافعية والحنابلة. القسم الثاني من أهل العلم كالمالكية مثلا يقولون أن التكبيرات الأربعة كلها دعاء، كلها دعاء. إذا يقولون بأن إذا صلاة الجنازة على قسمين عند أهل العلم، منهم من قال كل التكبيرات دعاء، ومنهم من قال أن التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، والتكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، والثالثة والرابعة فقط هذا الذي يختص فيها الدعاء، إذا كانت إذا كان سيكبر أربعة بطبيعة الحال. إذا هذا بالنسبة إلى كيفية صلاة الجنازة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي ذكره المؤلف، وقد أخذ به قسم من أهل العلم. أما كما قلنا القسم الآخر فقد قال بأن التكبيرات كلها تكون فيها دعاء، تكون فيها دعاء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في التكبيرة الأولى كما نرى معنا في هذه السيرة والأحاديث البخاري وغيره. وهذا والله تعالى أعلم هو الذي دلت عليه الأدلة، كما ثبت أيضا عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. قال والمختار أن يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله. أما الأدعية المذكورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها حديث أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال الصحابي حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ليحظى بهذه الدعوات المباركة من فم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلام عليه إلى يوم الدين. إذن الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه تمنى أن يكون هو الميت بهذه الدعوات المباركة. إذن هذا من جملة الأدعية المأثورة التي يدعو بها المصلي على الجنازة في مواضع الدعاء. الباب الذي بعده باب الإسراع بالجنازة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن خير فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إذا هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الجنازة هو الإسراع بها، أن يسارع المسلمون في تجهيز الجنازة، أن يجهزوا الجنازة من غسل وتكفين ودفن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سارعوا بالجنازة فإن تكن صالحة، إن كان هذا الرجل أو هذه المرأة صالحة فخير تقدمونها إليه. لماذا تؤخروا؟ لماذا تؤخر هذه الجنازة والخير ينتظره؟ هو الآن مستريح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الميت، إما أن يكون مستريح من علاء الدنيا وشقائها ونكدها وبلائها وفتنها لينتقل إلى روضة من رياض الجنة، فلا يعني ينبغي لنا أن نؤخره على هذا الفضل وهو يدوب إليه. فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، إما أن يكون مستريح أو مستراح منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت مستريح من هذه الدنيا وما فيها أو مستراح منه، أي أن الدنيا كلها استراحت من شره، استراحت من شره وفجوره وكفره وعصيه وغير ذلك، فخير تقدمونها إليه. وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فأنتم تسرعوا بهذه الجنازة حتى تضعوا هذا الشر عن رقابكم، يعني تتخلصون منه. على رقابكم المقصود بها على أكتافكم، لأن الجنازة تحمل على الأكتاف. فهذا فيه الأمر والندب بالإسراع بالجنازة، لا كما نرى المخالفات الشرعية أن الجنازة تبيت الليلة والليلتين والثلاثة وغير ذلك. الناس والذين يجهلون بالنصائح النبوية والأحاديث النبوية التي بيّنها رسول ربي برية عليه الصلاة والسلام. إذن الإسراع بالجنازة هو هذا المشروع، وتأخيرها ممنوع، تأخيرها هو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف سنة الجنازة. فالجنازة ينبغي لنا أن نسارع بها، ينبغي لنا أن نعجل بها ونقدمها إلى الخير أو نضعها عن أكتافنا إن كانت شرا. باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. إذا مات فجأة ينتظر، يعني ربما سبحانه وتعالى، سبحان الله، ربما تكون هذه غفلة، ربما تكون موتا ويحييه الله تبارك وتعالى، يسكت قلبه ربما أو شيء من هذا القبيل، ثم رب العزة يبعث فيه الروح مرة أخرى. كم من إنسان ظن أنه ميت ثم تبين أنه حي. فباب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه، وتجهيز الميت من غسل، من تغسيل وتكفين ودفن، وهو هذا يعني فرض كفاية على المسلمين، ينبغي لهم أن يجهزوا الميت. إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. حديث أبي هريرة في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال الإمام السيوطي رحمه الله: معلقة بدينه أي محبوسة عن مقامها الكريم. وقال الحافظ العراقي: أمرها موقوف حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه، يقول الحافظ السيوطي، أي محبوسة، أي محبوسة عن مقامها الكريم. ويقول الحافظ العراقي: معلقة بدينه أي أمرها موقوف، معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا الحديث فيه حث للورثة على قضاء دين الميت، وفيه حث للورثة على قضاء دين الميت، لأن الحقوق أيها الأحبة المتعلقة بالتركة خمسة على الترتيب، خمسة وهي واجبة على الترتيب. الأولى هو الديون المتعلقة بعين التركة، وهي ما تعرف بالحقوق العينية. الحقوق، هناك حقوق تعلقت بعين التركة، والتركة هو ما يتركه الميت من أموال منقولة وغير منقولة، أموال منقولة، سيارة، مال، ذهب، أي شيء ينقل، تؤخذ من مكان إلى مكان. وأموال غير منقولة كالعقارات والأراضي وغير ذلك من البنايات والبيوت والمنازل وغيرها. علمنا؟ الأموال المنقولة ربما يكون له ماشية، ربما يكون له مال، ذهب، سيارات، إلى غير ذلك، هذه تنقل. هذا ما يتركه الميت. هناك أشياء تعلقت بعينها، أي هذه التركة هي أعيان موجودة، هناك ديون متعلقة بها، كالزكاة الباقية بعد النصاب. عنده ماشية، نفترض غنم، عنده 40 شاة أو أكثر طبعاً. هذه 40 فيها شاة، أليس كذلك؟ وهذه الشاة موجودة، إذن هذه الدين تعلق بعين التركة، موجودة العين، يجب أن تخرج. هناك دين متعلق بعين التركة. أو كالمشتري الذي اشترى شيئاً ومات مفلساً بأن يدفعها، كحال الذي اشترى بيتا مثلا أو اشترى سيارة ثم مات بعد أسبوع أو مات من يومه أو غير ذلك، فهو اشتراه بالدين، أليس كذلك؟ ولا يستطيع أن يسدد الدين، ما يؤتيه إلا إذا اشتغل وجمع المال. فللبائع أن يسترد هذا العين وهي من التركة، يعني الميت ميت وترك هذا الموجود، علمنا؟ فهذه تعلق بها حق صاحبه، يستطيع أن يسترد المبيع ويفسخ العقد. هذا يسمى الحقوق العينية. ربما عنده أمانات، هذا الميت تركت عنده أشياء ثمينة في البيت، إذا مات هل يعني أن الورثة سيقتسمون هذه الأمانات التي لأصحابها يجب أن ترد؟ هذه حقوق عينية، علمنا؟ إذا الحقوق المتعلقة بعين التلف. ثم مؤنة تجهيزه من غسلي وكفني ودفني، هذه كلها من تركته. ثم قضاء ديونه المتعلقة في الذمة كحديثنا هذا، كحديثنا هذا، نفس المؤمن معلقة بيديه. من حقوق التركة ومما يجب على الورثة فعله هذه أشياء مرتبة على سبيل الوجوب كما قال بذلك الجمهور، إلا الحنابلة فقد قدموا مؤنة تجهيزه على الحقوق العينية، يقول الأول شيء نبدأ به هو نجهزه، بينما الجمهور قالوا نرد الحقوق العينية أولا أخرجناها ثم نجهزه تجهيز الميت، تجهيز الميت وكلفة التجهيز من غسل ودفن ومن غسل وكفين ودفن. ثم بعد ذلك ننظر إلى الحقوق المتعلقة بذمته، سواء كانت حقوق الله أو حقوق العباد، حقوق الله أو حقوق الآدم. الشافعي يقدمون حقوق الله على حقوق الآدم، والمالكي يقدمون حقوق الآدم أي العباد على حقوق الله. فما حقوق الله؟ هناك حق لله تعلق في ذمته كالحج، ما حج عليك الله تبارك وتعالى يبقى في ذمتي إن كان قادرا بذمة الحال، أما الفقير وليس مكلفا به، الفقير والغير مستطيع ولا لا يكلف به، لأن يعني الله عز وجل رتب الحج لمن استطاع إليه سبيلا، علمنا؟ ولله على الناس حج البيت وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا، ليس كل الناس. فإذا استطاع هذا الشخص أن يحج وقصر حتى مات تعلق الحج في ذمته وهو حق الله. أيضا الكفارات والنذور، هذا بالنسبة للحج يحج عنه حجة بدن، علمنا يحج عنه حجة بدن. زد عليها مثلا الزكوات التي لم يخرجها في حياته، هناك كفارات نذور زكاة بقيت في ذمته. أيضا ديون العباد استعملها وينبغي له أن يردها، ليست عينا، ليست موجودة هذه الدين، وإنما الدين بقي في ذمته في رقبته. هذا بمعنى نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ينبغي للورثة أن يخرج حقوقه المترتبة في الذمة، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيته هذا حق الرابع، ثم بعد ذلك وهي الأخيرة حق الورث حتى نصل إلى قسمة التركة. يجب أن نخرج حقوق الأربعة، أن نخرجها من التركة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى قسمة التركة، ونحن نرى أن قسمة التركة عند الناس هي أول شيء، وهذا من أبطل المقدار، يعني هناك حقوق عينية، وهناك مؤنة تجهيز، وهناك قضاء ديونه، كل ذلك ينبغي للورثة أن يراعوه، ويجب على الميت أيضا قبل موته أن يوصي بذلك حتى لا يتعسف الناس، فالناس أعينها مفتوحة على الدنيا، لا يهمها حقوق الله ولا حقوق العباد ولا الحقوق العينية ولا وصية ولا شيء من ذلك، وإنما كلهم يذهبون ويحسبون، وربما في غرغرة واحتضارهم في موته وهم يقسمون وغير ذلك من المخالفات، والدنيا التي يتكالبون عليها قد مات وتركها هذا الذي يعني يقسمون تركته، الذي ترك هذه الدنيا التي فرقت عائلات وقطعت الأرحام، هذه الدنيا التي يتخاصمون يتكالبون عليها هم نموذج قد مات وترك، يعني لم يحملها معه، علمنا. تصور انظر كم غفلة نقع فيها ويقع فيها كثير من المسلمين، غفلة عظيمة، يفكرون في قسمة التركة ولا ينظرون إلى الحقوق التي عليه، ونفس المؤمن معلقة بدينه، أي أمرها موقوف حتى يقضى عنه دينه، وهذا فيه حظ للورثة وحث على قضاء دينه، سواء من تركته أو من عنده، سواء من تركته أو من عنده. الباب الذي بعده باب الموعظة عند القبض، باب الموعظة عند القبض. حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغردق، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فكنس وجعل ينكت بمخصرته، أي يفعل هكذا في الأرض، ينكت، علمنا؟ ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، أي في سابق علم الله تبارك وتعالى، فرب العزة سبحانه جل جلاله بين وقال: وكل شيء في في كتاب أو في إمام مبين. إن ذلك في كتاب، قال جل جلاله أيضا إن ذلك في كتاب، وقال أيضا كل شيء في إمام مبين. إذا كتب الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والله تبارك وتعالى علمه مطلق، والله تبارك وتعالى علمه مطلق، علم ما كان وما هو كان وما سيكون، حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت لعلمها جل جلاله كيف كانت ستكون، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. إذا علمه مطلق سبحانه وتعالى، علمه مطلق. فهذا يدخل أيضا تحت مبحث الإيمان بمراتب القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد حتى يحقق هذا الأمر، علمنا. ومن جملة مراتب الإيمان بالقضاء بهذا المبحث أن نؤمن بعلم الله تبارك وتعالى، بعلم الله المطلق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ورب العزة بين أنه بكل شيء عليم، علمنا. فهو علم ما سيكون، وعلم مقادير السماوات والأرض، وعلم أحوال الخلق سبحانه وتعالى، يعلم أحوال الخلق ويعلم مصيرهم في الآخرة، يعلم ما كانوا وما كانوا وما سيكون سبحانه وتعالى. فعلمه لا يخطئ جل جلاله. ما من أحد منكم، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في النار ومقعده في الجنة. أيضا بعد مسألة العلم، رب العزة جل جلاله كتب ما علمه في عباده في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. والآيات أيضا كما ذكرنا إن ذلك في الكتاب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أحصي كل شيء. فرب العزة جل جلاله كتب مقادير الخلائق وكتب أحوالهم وكتب كل شيء سبحانه وتعالى مما سيحصل في الناس. وأنتم تعرفون لما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا ما من أحد إلا وقد كتب مقعده في النار ومقعده في الجنة. إذا الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى أنه علم كل شيء، الإيمان بالكتاب، الإيمان بأن مشيئته نافذة، الإيمان بأن الله عز وجل خالق لكل شيء جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. إذا ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في النار ومقعده في الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل سيفعل ما قدره الله عليه وكتبه عليه سبحانه وتعالى جل جلاله. لأن علم الله لا يخطئ سبحانه وتعالى. علم ما ستفعله فكتب ما ستفعله. وعلم ما كان مما سيفعل في كونه فجر كل شيء على ما قدره، لأن قدر الله لا يخطئ سبحانه وتعالى. والله عز وجل تقديره هو ما قدره وما علمه في الخلق سبحانه جل جلاله. وهذه تعرف بكتابة علم، تعرف بكتابة علم. رب العزة سبحانه وتعالى كتب ما علمه من العباد، وعلمه مطلق سبحانه وتعالى. طيب لما كتب جل جلاله ما علمه من العباد وما علمه من أعمال الناس، هل ستفعل غير ما كتبه الله سبحانه وتعالى؟ إذن كل ميسر لما خلق له، ستفعل ما قدره الله عليك من خلال علمه. هذه ليست كتابة إجبار، كتابة علم. رب العزة يعلم ما ستفعل فكتب ما علمه فيك. وعلم الله تبارك وتعالى مطلق، يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رب العزة علمه لا يخطئ جل جلاله، وتقديره لا يخطئ، لأنه الذي اتصف بالكمال والجلال سبحانه جل جلال ربنا تبارك وتعالى. وهذا فيه بيان أيضا لمبحث القدر والإيمان به. أيضا ينبغي لنا أن نعلم أن الناس يفعلون بما كسبت أيديهم من عبد الله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى جل جلاله، من عدله وفضله على عباده، أنهم لم ولا يعذبهم بما علمه فيه. رب العزة علم من فرعون ماذا سيفعل، وعلم من أبي جهل ماذا سيفعل، وعلم من الكفر الفجر الذين تسلطوا على الأنبياء والمرسلين قتلا وإهانة وشتما تعذيبا. علم من إبليس ما سيفعل؟ علمنا رب العزة من تمام وكمال حكمته أنه لم يعذب عباده بما علمه فيه، لأنه لو عذبه بما علمه فيه لانتهى أمره، ولكن لا يعذبهم إلا بما كسبت أيديه. هذا من كمال الله. هذا الأمر هو يعرف بكتابة علم. علم الله سبحانه وتعالى ما سيحدث فكتب جل جلاله ما علمه من خلقه، فسار الأمر على وفق ما كتبه الله عليهم من خلال ما علمه فيهم سبحانه وتعالى من سابق علمه. فسار الأمر على ما قدره تبارك وتعالى في سابق علمه. علم الله لا يخطئ سبحانه وتعالى جل جلاله. علمنا أنت تخطئ، أنت تقدر أشياء، المخلوق يقدر أمورا فلا تقع، تقع معكوسة، أو ربما يقع شيئا منها، أو ربما تقع صحيحا. أنت تخطئ وتصيب في تقديرك للأشياء، أنت تقدر وتفكر أن هذا الأمر سيحصل كذا وكذا وكذا، ولكن ربما تقديرك يخطئ لأن علمك لا يحيط بالأشياء. ولكن علم الله عز وجل لا يخطئ سبحانه وتعالى. فكتب مقادير السماء في الأرض، وكتب مقعد كل إنسان في الجنة أو في النار بما علمه رب العزة في هؤلاء العباد. فقالوا أفلا نتكل على كتابنا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، سيسير إلى الأمر الذي سيفعله هو وقد كتبه الله سبحانه وتعالى في سابق علمه جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. وهذا أيضا كما أننا نستفيد منه مبحثا عقديا، نستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس عند القبر، يذكرهم بالموت ويذكرهم بهذه المسائل، فيشرع الموعظة عند القبر تذكيرا للناس وبيان أحوال الناس عند الله تبارك وتعالى، إما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار. فماذا أعددنا لهذا السفر؟ ماذا أعددنا لهذه الحفرة؟ ماذا أعددنا لهذه الظلمة؟ فالإنسان مصيره إلى هذا المكان، وسيذهب كل الناس من أحب الناس إليه، سيتركه وحده. ماذا قدم للحياة الحقيقية؟